الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبقى متعبدا به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي البداية أريد أن أنبه على أن الاستمرار في كتاب بدائع الفوائد، وقد وعدتكم من قبل أن يكون هذا في كتب ابن القيم في دورات، وأن نرجع لكتب شيخ الإسلام، وهو على ما قلت، ولكن لما رأيت أن كتاب بدائع الفوائد بقيت فيه بقية يمكن أن نأتي عليها إن شاء الله في درس مجلس واحد، حببت أن ننهي هذا الكتاب بحيث إذا جاءت دورة أخرى إن شاء الله ما يكون من آخر كتاب بدائع الفوائد، ثم وإنما يكون من بداية كتاب إعلام الموقعين، هذا أفضل. ففقط هذا الدرس في كتب ابن القيم، وأرجو أن ييسر الله عز وجل أن أنهي الكلام على هذا، ثم نرجع إلى كلام كتب وقواعد شيخ الإسلام رحم الله الجميع. هذا الذي ذكره هنا: ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله. كيف قرأته؟ لم يبقى متعبدا به. لا، لم يبقى معتدا به بحال، معتدا به. فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. هذه القاعدة التي ذكرها هنا ناقصة ولا يتم المعنى، والله تعالى أعلم، بهذه العبارة التي نقلها واقتصر عليها، فلابد من الرجوع إلى الأصل. في الأصل في المجلد الرابع صفحة 1341 من طبعة دار عالم الفوائد، يقول: ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله ولم يبق معتدا به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله ولم يبق معتدا به بحال. ثم ذكر بعده قال: وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه. صار عندنا نوعان، فالشيخ اقتصر على الأول وترك الثاني. أعيد مرة ثانية، يقول: ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله ولم يبقى معتدا به بحال، فإن لعل الواو زائدة، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه. تحتاجون تكتبونها الجملة الثانية: وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا، وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه. واضح؟ ثم ذكر التطبيقات التي يتضح بها المراد. المعتدة بالأشهر، الأمانة التي تعتد بالأشهر الآيسة والصغيرة، فهذه امرأة آيسة منقطع عنها الدم تعتد بالأشهر، في الطلاق 3 أشهر. طيب، الآن بدأت تعتد بالأشهر، قلنا لها: أنت آيسة، قطع حيضك 3 أشهر، بقيت الشهر الأول ثم نزل عليها الدم، دم الحيض بصفته. فهنا لاحظ الآن ما هو البدل وما هو المبدل، يعني الآن صار الاعتداد بالأشهر بدلا من الاعتداد بالأقراء. واضح؟ انتقلنا إلى البدل الذي هو الأشهر، فوقع المبدل منه، حصل وجد أثناء العدة، ما هو بعد العدة. لاحظ ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبقى معتدا به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. الآن طلقت وقلنا اعتدي بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء، وهي تحيض تبقى تحيض، إذا كانت ما تحيض نقول اعتدي بالأشهر. بدأت تعتد، جلست الشهر الأول ثم حاضت، فهنا هل نقول بما أنها بدأت بالبدل يبقى حكمه فتكمل بهذا الاعتبار ولا تعتد بالأقراء ولا تلتفت إليها؟ صار ينزل عليها الحيض، واضح؟ لاحظ، فهنا نقول يبطل اعتبار الأشهر ونقول اعتدي بالأقراء ثلاثة قروء، واضح؟ حتى لو طالت عليها العدة، حتى لو طالت عليها العدة، افترض أنها جلست شهرين ونصف، ما بقي عليها إلا نصف شهر ثم نزل الدم بصفته، فهنا نقول لها اعتدي بالأقراء، اجلسي ثلاثة قروء من الآن، واضح؟ فهذا يبطل البدل. فنرجع إلى الأصل الذي هو المبدل منه، هذه صورة واضحة جدا، أليس كذلك؟ صورة ثانية، هذا إنسان ما وجد الماء، فماذا يفعل؟ يريد الصلاة، يتيمم، فكبر للصلاة وإذا بالماء يأتي، كان ينتظر واية ماء أو الماء مقطوع وصب الماء وهو يصلي، أو جاءت هذه السيارة وهو يصلي. الآن هذا له صورتان، صورة قبل الشروع في الصلاة، فما الحكم؟ نقول توضأ. طيب الصورة الثانية بعد الشروع في الصلاة، هل نقول هذا فعل ما يقدر عليه وانتهى الأمر؟ هل نقول يكمل ولا نقول لا عبرة به؟ حصول الآن لا اعتداد بالبدل إذا وجد المبدل منه، واضح؟ فنقول له الآن خلاص ما تعتد بهذه الصلاة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم بناء على هذا الأصل يقول نعم لا يعتد بها، يقطع صلاته ويتوضأ، بل إن بعضهم يقول إنه يجب عليه ولو فرغ من الصلاة إذا كان في الوقت أن يأتي بها، أما إذا خرج الوقت فليس عليه إعادة. الآن هذا إنسان عليه كفارة يمين، فالواجب عليه ابتداء أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. هذا الإنسان ما استطاع لا العتق ولا الكسوة ولا الإطعام، وبدأ يصوم، صام اليوم الأول وصام اليوم الثاني، ثم حصل له المال، حصل له سعة، حصل له غنى، صار واجدا للكفارة أو العتق، سواء كان العتق أو الإطعام أو الكسوة، هل يلزمه أن ينتقل إليهما وقد شرع الآن في الصيام وكان عاجزا، أو لا يلزمه؟ في التيمم الحافظ ابن القيم قال يبطل تيممه أثناء الصلاة، إذا كان يصلي يبطل تيممه، واضح؟ في هذه الصورة الآن هل يلزمه الآن نقول اقطع الصوم، أنت يجب عليك الإطعام أو لا يجب؟ هنا يقول لم يلزمه الانتقال عنه إليهما. لماذا؟ قال لأن الصوم لم يبطل اعتباره بالقدرة على الطعام، بل هو معتبر في كونه عبادة وقربة، وقد شرع فيه ابتدى، ولم يبطل تقربه وتعبده به. هذا التعليل الآن، وليس الكلام الآن في تحقيق الأمثلة، إنما هو فقط في توضيح القاعدة. حينما ترجعون إلى كتب القواعد الفقهية خاصة ذات التفريع مثل قواعد ابن رجب، كتب الموسعة في القواعد ستجدون القاعدة وستجدون فروعا لها يكثر فيها الخلاف جدا. فليس الكلام الآن في ترجيح هل يبطل التيمم أو ما يبطل، هل يبطل صومه أو لا يبطل، المقصود توضيح القاعدة فحسب. فهذا التعليل الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول لأنه شرع في عبادة بديلة، ومن ثم فإنها لا تبطل لوجود القدرة على الإطعام أو العتق أو نحو ذلك. وللمعارض المعترض أن يقول وكذلك التيمم هو عبادة مشروعة ومنصوصة في كتاب الله عز وجل، فما فعل إلا ما شرع، فكيف يقال إنه يبطل وقد شرع في الصلاة وفعل ما أمره الله به وكان عادما للماء، فكيف نبطل عليه صلاته؟ قد يقول قائل هذا إنه المكلف فعل ما بوسعه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والاستدامة أقوى من الابتداء، فكونه يستمر فيها هذا أقوى من قضية أن يبتدئ الصلاة بالتيمم وقد وجد الماء، فهذا نقول يبطل تيممه، لكن حينما شرع في الصلاة فالاستدامة أقوى من الابتداء. أنا أقصد الآن نستطيع أن نعترض بهذا على كلام الحافظ ابن القيم، وليس المقصود هو الكلام في الأمثلة هل يشرع هذا أو لا يشرع، ما هو الأرجح في هذه المسألة، المقصود أن تفهم الأصل. ولا يكفي هذا في فهم مثل هذه الأصول في مثل هذه المجالس فيها العجالة، لكن ذلك سيفيدك يفيدك فوائد، يفتق الأذهان وتتسع الصدور، ويعرف الإنسان مآخذ أهل العلم ولماذا يختلفون وما يحتاجه المستنبط من الفهم والعمق والأصول والضوابط التي يبني عليها الفهم، وأن المسألة ليست بالأمر السهل بحيث إنه يكون ميسورا لكل أحد يقول نحن رجال وهم رجال، يقول عن العلماء لهم رجال ونحن رجال ومن ثم أنا أجتهد كما يجتهدون ولسنا بحاجة إلى أن نؤجر عقولنا لهم، واضح؟ وإلا فإن دراسة هذه القواعد وهذه الضوابط هي في مظانها في محلها، وهي كتب القواعد الفقهية. فمن الصور الداخلة تحته المتمتع، الآن هذا المتمتع لم يجد الهدي، إما لأنه لم يجد الهدي أو لأنه لم يجد قيمة الهدي، فما هو الواجب عليه؟ الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا إنسان ما وجد الهدي، دخل في الصوم، شرع في الصوم، صام اليوم الأول، صام اليوم الثاني، ثم بعد ذلك وجد محفظته التي ضاعت، وجد نقوده، واضح؟ ففي هذه الحال صار قادرا على الهدي، هل يلزمه الانتقال؟ نقول صومك هذا انتهى بطل، يجب عليك أن تذبح الهدي، كنت عادما لذلك والآن وجد. ابن القيم رحمه الله يقول لم يلزمه، لماذا لم يلزمه؟ سيعلل بنفس العلة أن انتقل إلى بدل هو عبادة وهو الصوم، فلا تبطل بوجود المبدل منه بعد الشروع فيه في البدل، ويجاب عنه يمكن أن يعترض عليه بما سبق، واضح؟ وذكر فرقا آخر وهو أن الاعتبار في الكفارات بحال وجوبها على المكلف، لأنه حال استقرار الواجب في ذمته، فالواجب عليه أداؤها كما وجبت في ذمته إلى آخر ما قال. المقصود هنا أنه المكلف الآن الواجب عليه في الكفارة في الصيام مثلا مخير بين 3 أشياء، فإن لم يستطع فالصوم، ولا يجزيه الصوم إذا كان قادرا على أحد الخصال 3، أليس كذلك؟ وفي هنا مسألة الهدي الواجب عليه أن يخرج أن يذبح الهدي، ما وجده ينتقل إلى البدل الذي هو الصوم. كون هذا الإنسان لم يجد ثم شرع في البدل، هل ينتقل حكمه فيكون بهذا الاعتبار مستديما لهذا الحكم الذي شرع فيه بحيث إنه لا يبطل عليه هذا البدل بعد الشروع فيه، وأنه صار من أهله لأنه حينما شرع فيه كان معذورا وقد فعل ذلك بأمر الشارع ففعل ما أوجبه الله عز وجل عليه، ومن ثم نقول لا يبطل عليك ذلك. طيب إذا قلنا مثل هذا، ما الفرق بينه وبين الذي يصلي شرع في عبادة وفي الصلاة ومتيمم؟ لماذا لا يستمر فيها وصلاته صحيحة وقد شرع فيها بعدما استنفذ الوسع في البحث عن الماء وطلبه وما وجد؟ فصلاته بهذا الاعتبار صحيحة. واضح؟ طيب الآن إذن أذكر مرة أخرى، ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله، واضح؟ بحصول مبدله، لم يقول ولم يبقى معتدا به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه، وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه. هذه القاعدة، وهذه تشبه ما يذكره ابن رجب رحمه الله في قواعده، يذكر أشياء من هذا القبيل. ويمكن أن يعترض على نفس القاعدة وصياغتها بأن يقال ما الضابط أصلا في هذا كله، بأن يقال إنه يبطل أو لا يبطل، ما يبطل وما لا يبطل، ما هو الضابط حتى نقول يبطل أو لا يبطل؟ نحتاج أن نؤسس أصلا قبل أن نقول. يعني هنا كأنه يبني على أمر يحتاج إلى إثبات وضبط. يعني يمكن للمعترض أن يقول أنا لا أسلم لك هذا الأصل الذي تبني عليه، لا بد أن يكون البناء على أصل متفق عليه. لاحظتم كيف؟ يعني حينما يفرق بين الأمرين، ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبقى معتدا به بحال، وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا في الجملة. طيب ما هو ضابط هذا حتى نقول يبطل أو لا يبطل؟ هذا تجد مثل هذا في بعض كتب القواعد، فتبقى نفس القاعدة محل إشكال وتردد وخلاف كثير. وإذا نظرت إلى التفريعات والصور والأمثلة والتطبيقات الداخلة تحتها من الفروع الفقهية، لربما قد تبقى يعني القاعدة لا تضبط لك هذا الموضوع أحيانا، مع أن المفروض أن القواعد تلم شعث الفروع وتضبطها فتكون أصلا، لكن أحيانا نفس القاعدة هي ليست ثابتة بل مترددة وغير واضحة، والله أعلم. لكن المهم الآن هو فقط أن يتضح المراد. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اختار هذه، فكان المقصود هو إيضاح هذا الكلام الذي ذكره وما ترك من الجزء الآخر وكلام ابن القيم في الشطر أو النوع الثاني، والله أعلم. تفضل. هل يمكن يفرق في هذا بين ما تبعض أجزاء وما لا يتبعض؟ يقع صيام اليوم كامل لكن مثل الصلاة لا تتبعض، صلاة واحد لا، الصيام لا يتبعض، الصلاة لا تتبعض، صيام عشرة أيام تتبعض. يعني ليس للضرورة، ليس المسألة لها ذيول، المسألة لها ذيول. يعني الآن لو كان في صورة لا تتبعض، هل نقول كل ما لا يتبعض فهو صحيح هكذا بإطلاق؟ كل ما لا يتبعض يعني ما لا يستقل بعضه فيكون صحيحا، نقول لا إشكال فيه؟ هل يمكن هذا؟ الآن هذا إنسان عليه كفارة ظهار، ما وجد رقبة، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، واضح؟ ما وجد، ما استطاع، انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، هذا ماذا تقول فيه؟ يتبعض ولا ما يتبعض؟ يتبعض. أعطى 59 مسكين، ما ينضبط، ما ينضبط، ما ينضبط. الآن في فدية الصيد ماذا يجب عليه؟ ها؟ مثل ما قتل من النعم أو إيش؟ كفارة الطعام. أو عدا ذلك من الصيام أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صيامه. جيد، فيكون هذا أو هذا. هذا إنسان قتل صيدا ما وجد البدل عن هذا الصيد، فصار الآن سيطعم عنه أو يصوم يوما إذا كان هذا صغير، يعني عن إطعام مد، يقابله إطعام مد واحد، صيام يوم واحد، فهذا لا يتبعض. فالآن مثل هذا الذي لم يجد الإطعام ويبي يصوم، إذا قلنا إنه مرتب فصام فوجد المد، تبعض ولا ما يتبعض؟ ما يتبعض. هذا جانب. جانب الثاني أنه فيه مسائل التبعض أصلا ليست محل اتفاق، يعني على سبيل المثال قراءة القرآن الصحيح أن تتبعض، الطواف ليس محل اتفاق، بمعنى لو انتقض وضوءه هل يكمل ولا لا؟ هذا بناء على مسألة التبعض. ألو مثل الصلاة، إذا انتقض وضوءه ولو في التشهد تبطل صلاته، أو إذا طاف يبطل الشوط الذي طاف فيه ولا يكمل من هذا الشوط وإنما يكمل من أول الشوط، لكن الأشواط الأخرى يعتد بها. هذا قول لبعض أهل العلم، ونقل عن بعض السلف أنه فعل هذا. بمسألة الطواف فيه الانضباط في هذا صعب فيما يتبعض أو لا يتبعض، وابن القيم ما علل بهذا أصلا، والله أعلم، الله أعلم. لكن ليس الكلام في تحقيق الآن الأمثلة هو الكلام فيها، لكن الضابط لهذه المسألة. تفضل. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع فهل يفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ فيه خلاف. لاحظ الآن هذه من القواعد والضوابط التي يؤتى بها بصيغة الاستفهام، هنا قواعد يجزم بها المصنفون، مثل اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، ولهذا يسمون هذه القواعد الخمس الكبرى مثلا. وهناك قواعد دون ذلك، وهناك أشياء هي أشبه بالضوابط لأنها تختص بباب معين. فهنا هذه تتعلق بالحكم ولم يجزم بها، جاء بها بصيغة الاستفهام. فهذا الآن من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع، أمر بإنشائه فامتنع، فهل يفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ فيه خلاف. الآن ما أخذ هذه المسألة وما يمكن أن نتصورها به على النحو الآتي: الحاكم اللي هو القاضي، هل هو نائب عن صاحب الحق ينوب عنه أو ليس كذلك؟ فالآن من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع، يعني أمر بالقيام به فامتنع، فهل يفعله الحاكم عنه، يعني باعتبار أن الحاكم نصب وكيل لصاحب الحق حتى يستوفيه له، أو أن الحاكم اللي هو القاضي ملزم له، يلزمه بأنه يقوم هو بهذا الشيء ولا يقوم القاضي نيابة عنه بذلك؟ مثل إيش؟ الآن العلماء يقولون مثلا: ما من الحقوق، عفوا، ما من الكفارات شيء يلزم به المكلف من قبل الحاكم، وبعضهم قال يحبس أيضا ويمكن أن يعزر من الكفارات، مثل الكفارة التي يتعلق بها حق الغير، مثل كفارة الظهار والإيلاء، ليس بكفارة ولكنه مأمور بأن، واضح، بأن يطلق، أو للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا، يعني إلى وطء الزوجات، فإن الإله الحلف، يعني أن يحلف أن لا يطأ امرأته. هذا له صور، إما أن يذكر مدة محددة شهر فينتظر إلى الشهر، واضح؟ أو يكفر عن يمينه ويطأ، أو أنه يمضي الشهر ولا يطأ، أو أنه يطلق ألا يطأها ولا يحدد، فيحدد له 4 أشهر. فإن رجع إلى الوطأ فبها، فإن لم يفعل فهنا يتعلق به حق الغير اللي هو الزوجة، فيقول له القاضي: إما أن تطأ وإما أن تطلق. فإن فاءوا رجعوا يعني إلى وطأ الزوجات فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيخير بين الأمرين، لو قال أنا لا أطلق ولا أطأ، هنا يتعلق به حق الغير، فهل القاضي يستطيع أن يقوم بالطلاق نيابة عنه باعتبار أنه وكيل لصاحب الحق ويطلق القاضي ويحكم بتطليق المرأة منه، أو أن القاضي يلزمه ويقول له تطلق أو نحبسك أو تطأ؟ وكذلك أيضا في مسألة الظهار، كفارة الظهار، ذكر بعض أهل العلم أن هذه الكفارة هي الوحيدة التي يلزم المكلف من قبل القضاء على إخراجها. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغير. فهذا الرجل ظاهر من امرأته، نقول له ما تقربها حتى تكفر، عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أنا لا أريد أفعل شيئا من ذلك، ومظاهر. فبعض أهل العلم يقول للقاضي أن يحبسه في هذا حتى يكفر. ليه؟ لأنه يتعلق به حق الغير، لكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة قتل خطأ، عتق فلم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، هذا بينه وبين الله عز وجل. لكن هنا تتضرر المرأة، لاحظت؟ فالقضية مبناها على هذا، هل القاضي وكيل لصاحب الحق أو أنه فقط يملك الإلزام؟ وقل مثل ذلك، يعني لو أنه أحد امتنع من النفقة الواجبة، امتنع وقال أنا معسر، لكن عنده ممتلكات زائدة عن يعني غير البيت الذي يسكنه، عنده سيارتان وهو يحتاج، تكفيه واحدة، فهل للقاضي أن يبيع سيارة نيابة عنه؟ القاضي يبيعها، يحرج عليها ويبيعها وتكون نفقة لمن تجب عليهم النفقة، من تجب عليه النفقة على هؤلاء ويعطيهم إياها. عنده أرض فالقاضي يبيعها ثم تكون نفقة لهؤلاء من تحت يده ممن امتنع عن النفقة عليهم باعتبار أنه عاجز عن ذلك، أو أن القاضي يلزمه فقط بالبيع ولا يملك البيع. وإذا قلنا لا يملك معناها أن القاضي لو باع فإن ذلك لا ينفذ ولا يصح، كل ذلك يرجع إلى هذا المأخذ، فهو جاء بها بصيغة الاستفهام، واضح؟ بمعنى أنه لم يجزم بها، وهذا موجود هذا النوع في كتب القواعد للتردد فيه، يكون المؤلف لم يجزم فيه بشيء. نعم تفضل. قال رحمه الله: من أصول الإمام مالك اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث، وسد الذرائع وإبطال الحيل، ومراعاة القصود والنيات في العقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. طيب، الآن هذه أصول لا بأس أن يتعرف عليها، ولو يعني إشارات أن يتعرف عليها طالب العلم، أصول المذاهب، أصول الأئمة في مذاهبهم، لا سيما أن بعضها لربما لم يتصوره الكثيرون كما هو، يعني كما أراد الإمام. فمن أصول مالك رحمه الله اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث. لاحظ الآن، هذا هو المشهور، أن من أصول مذهب الإمام مالك اتباع عمل أهل المدينة، اعتبار عمل أهل المدينة، مع أن الواقع أن ذلك ليس على إطلاقه. لا يقول الإمام مالك باعتبار عمل أهل المدينة بإطلاق، وإنما فيه تفصيل. واضح؟ هذا التفصيل يقول به بعض أهل العلم غير الإمام مالك أيضا، وهذه مهمة جدا، ويحتاج طالب العلم أن يتنبه لها، لأن هذا هو المستفيض. أنا من أصول المالكية، عمل أهل المدينة، اتباع عمل أهل المدينة. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل عمل أهل المدينة على أربعة أصناف، على أربعة أنواع، وهذا مهم. وابن القيم فصل تفصيلا آخر غير ما ذكره شيخ الإسلام، وإن وجد بعض الاشتراك في بعض الجزئيات. في مجموع الفتاوى على سبيل المثال في المجلد العشرون، عفوا في المجلد العشرون صفحة 303 فما بعدها، تكلم شيخ الإسلام على عمل أهل المدينة وذكر التحقيق فيه. انتبهوا، خلاصة إشارات. يقول: منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، لاحظ متفق عليه يعني ما يختص بمذهب الإمام مالك، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، هذا النوع الثاني، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. إذن الأئمة الأربعة في النوع الأول كلهم يقولون فيه. وهذا أبو يوسف لما اجتمع بالإمام مالك وهو صاحب أبي حنيفة وسأله عن هذه القضية، عمل أهل المدينة، سأل الإمام مالك، فماذا قال مالك؟ أجابه بنقل أهل المدينة المتواتر، فأبو يوسف وافقه في ذلك، وقال: لو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. واضح؟ لكن أبا حنيفة لم يبلغه هذا النقل. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله ماذا عمل؟ دعا بالصاع، دعا بأهل المدينة، قال: هاتوا صيع عنكم، دعا بالمكاييل هذه، وأنت منين لك؟ قال: أنا أبي من على صاعي أو على مد زيد ابن ثابت الذي يعني أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر فقال مثل هذا شيء محسوس تلقوه عن أبائهم عن أجدادهم مكيال محسوس، فمثل هذا لا شك أنه حجة. فشيخ الإسلام يقول: والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن إسلافهم. قال: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها 5 أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق. هذا مالك يقوله. فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وسأل عن صدقة الخضروات فقال: هذه مباقيل أهل المدينة، الأماكن اللي يزرعون فيها البقول، لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، يعني وهي تنبت فيها الخضروات. وهكذا. فالشاهد أن أبا يوسف وافقه وقال: لو رأى صاحبي ما رأيت لقال أو لرجع كما رجعت. فهذا النوع لا إشكال فيه. نأتي للمرتبة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام، وترى هذه فائدة تستحق رحلة. المرتبة الثانية وهو العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، يقول فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال الشافعي إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. يقول وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. وقال أحمد كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة، بيعة لخليفة يعني. من الذين بويعوا بالمدينة؟ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وذكر الأحاديث في الباب، ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة. إذن صار عندنا المرتبة الثانية ما قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، عمل أهل المدينة القديم هذا حجة. طيب هذا إذا اتفقوا على الشيء. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان، يعني بعضهم يرجح بذلك وبعضهم لا يرجح. وكان يقول إذا رأى الإمام أحمد يقول إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، فهو الغاية. إذن هذا مبنى هذه المسألة على قضية تأتي وهي الترجيح بالأدلة الظنية. عندنا دليلان تعارضا، ما عندنا مرجح إلا دليل ظني مثل عمل أهل المدينة مع أحدهما فنرجح بذلك. هذه المرتبة الثالثة. وعزى ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى الجمهور، جمهور الأئمة أنهم يرجحون به. المرتبة الرابعة قال هي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. يقول ابن تيمية ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. واضح؟ هذا النوع الرابع. فشيخ الإسلام يذكر أربعة أنواع في عمل أهل المدينة، اتضحت؟ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني من الطبعة القديمة صفحة 385 385 ذكر تقسيما آخر في عمل أهل المدينة بعد كلام طويل وتفاصيل في الموضوع. يقول عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة نوعان، الأول ما كان من طريق النقل والحكاية، والثاني ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. ثم جعل النوع الأول ما كان عن طريق النقل على ثلاثة أنواع. الأول نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله أربعة أنواع: نقل قوله، نقل فعله، نقل تقريره، نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله. هذا ما يتعلق بنقل، بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نقل العمل المتصل زمنا بعد زمن من عهده صلى الله عليه وسلم. والثالث نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها. ثم بدأ يفصل هذه الأنواع، وقد يطول الكلام في ذلك ولا أحب أن يمضي الدرس فيه، لكن يمكن أن تراجعوا كلامه في ذلك فهو مهم ونفيس ولا يستغنى عنه. الآن هذا ما يتعلق بمسألة عمل أهل المدينة أنها ليست بإطلاق، وأن عمل أهل المدينة يختلف ويتنوع، وجماع أهل المدينة على مراتب. النوع الثاني الذي هو سد الذرائع، وكذا أيضا إبطال الحيل. ابن القيم رحمه الله أطال في الكلام في هذا الكتاب وفي غيره، في إعلام الموقعين أطال في الكلام على سد الذرائع وإبطال الحيل. ويمكن أن أعطيكم خلاصة في هذه المسألة التي هي يعني سد الذرائع، وهل يختص ذلك بمذهب الإمام مالك رحمه الله. خلاصة ما يمكن أن يقال، لأن قضية الذرائع والاحتجاج بالذرائع والعمل بها وما إلى ذلك، تعرفون الشغب كثير عليها في مثل هذه الأيام، وبعض الناس يهزأ ويسخر ممن يقول بسد الذرائع ويقول هؤلاء الذرائعيون لماذا لا يقولون بفتح الذرائع، فنحن نطالب بفتح الذرائع لا بسد الذرائع، وهذا من أعجب الأشياء. ومثل هؤلاء ينبغي أن يقال لهم إذا لماذا تجعلون على بيوتكم أو حول بيوتكم الأسوار، وتجعلون الأبواب والأغلاق وتجعلون النوافذ وما إلى ذلك إلا من باب سد الذرائع، أليس كذلك؟ كل هذا لسد الذرائع لئلا يأتي السراق، فتجعلون مثل هذه الاحتياطات. فالشاهد أن مسألة سد الذرائع هذا أمر يعني جاءت به الشريعة، ومضى الكلام والإشارة إلى هذه القضية. فقضية الذرائع من قبل ذكرت بأنها ما يتوصل به إلى المحرم، هذه التي تسد سد الذرائع، وهناك ما يتوصل به إلى فعل المشروع، فهذه هي التي تفتح، يسمونها فتح الذرائع. فإذا قيل سد الذرائع يعني الذرائع الطرق والأسباب والوسائل الموصلة إلى الحرام، هذا هو المراد. فعندنا كما قال صاحب مراقي السعود سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، يعني حتم يعني واجب، كفتحها إلى المنحتم يعني كفتحها إلى الواجب، كفتح الذريعة إلى الأمر الواجب. وعلى كل حال هنا وعندنا إبطال الحيل، وهي أيضا من جملة سد الذرائع، لأن الحيل هي وسائل وأسباب إلى المحرمات، واضح؟ فتسد، والقاعدة أن المحتال يعامل بعكس بضد قصده. وهنا عندنا في سد الذرائع من أوضح الأمثلة في القرآن قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا سب آلهة المشركين من حيث الأصل لا إشكال فيه، لأنها آلهة باطلة، لكن لما كان ذلك ذريعة تؤدي غالبا إلى سب الله عز وجل، لأن هؤلاء سينتصرون لآلهتهم، كان سب آلهة المشركين محرما، فنهى الله عنه ولا تسبوا الذين يدعون، يعني ولا تسبوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله فيسب الله عدوا من غير علم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، فقالوا أو يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب، بمعنى أنه لن يسكت فيكون متسببا بسب أبويه، فصار ملعونا بهذا الاعتبار، لعن الله من لعن والديه. فهذا دليل على أن ذرائع المنكر والباطل والمحرم يجب سدها وإقفالها، واضح؟ طيب، وقل مثل ذلك في التطبيقات والأمثلة، سيكون عندنا درس إن شاء الله في النية، وأرجو ألا يطول الوقت الذي يعني أرجو أن يكون قريبا إن شاء الله عن هذه القضايا سد الذرائع وما يتعلق بالمصالح وضوابطها والضرورات الشرعية وضوابطها، كل القضايا التي يشغب عليها هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله. وعندنا مسألة الحيل، انظروا إلى خبر بني إسرائيل في الذين كانوا يعدون في السبت، كان الله عز وجل يبتليهم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتستعرض هذه الأسماك عند الشواطئ يوم السبت الذي يحرم عليهم العمل فيه. فإذا كان غير يوم السبت غارت في البحر فلا يجدون منها شيئا، فصاروا يضعون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها يوم الأحد ويقولون نحن ما عملنا شيئا. هذه حيلة الآن، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فتوصلوا إلى المحرم بهذه الحيلة ولم يغني عنهم ذلك قليلا ولا كثيرا. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تكلم على مسألة سد الذرائع وإبطال الحيل بكلام مفصل كما سبق في إعلام الموقعين، وجعل الحيل على ليست على نوع واحد، وإنما جعلها متنوعة. فعندنا الحيل المحرمة كحيلة بني إسرائيل، وهناك حيل مباحة مثل حيلة يوسف صلى الله عليه وسلم لما وضع السقاية في رحل أخيه، ثم بعد ذلك أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذا المؤذن ما كان يعرف، فقال ذلك صادقا، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وفتش أوعيتهم وقد تبرأوا من السرقة، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف. فهذه المكيدة هي ما توصل به يوسف صلى الله عليه وسلم من حيلة استطاع أن يأخذ بها أخاه وأن يضمه إليه، فأثنى الله عز وجل على ذلك وأقره، بل أضاف ذلك إليه كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه قال لهم ما جزاؤه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ما معناه؟ معناها أن هذه العقوبة تتعلق به دون سواه، وأنه لا يعاقب أحد نيابة عنه ولا يؤخذ أحد مكانه. وكان في شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم أنه يسترق، يسترقه صاحب المتاع الذي سرق منه. هذه وبعضهم يقول كان لمدة سنة الاسترقاق يكون، ثم بعد ذلك يرجع إلى أهلي بصرف النظر، لكن كان العقوبة هو أن يسترق. أما في قانون الملك في مصر فكانت العقوبة أخرى، وهو أن مثل هذا يعزر بتعزير معين ويرجع مع أهله. فقال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك، يعني لو طبق عليه القانون اللي في مصر آنذاك كان رجع مع إخوته، لكن الله كاد ليوسف صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، فنطقوا بألسنتهم وقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني لا يجازى به غيره. ولهذا لما جاءوا إليه وقالوا فخذ أحدنا مكانه، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فماذا أجابهم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من قد وجدنا إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فاستطاع أن يأخذه، فهذه حيلة، حيلة مباحة أو حيلة مشروعة. فالحيل أنواع، وعلى كل حال المحتال القاعدة أنه يعامل بضد قصده. مثل إيش؟ الفقهاء يلغزون في مسألة، يقولون لو أن رجلا في مرض الموت المخوف طلق نساءه الأربع، طلقهن ثم انتهت العدة، عدة هؤلاء النساء، والمرض الموت المخوف قد يطول، فعقد على أربع، قال هذولا بعيدات، أنا أريد أن يكون المال هذه الثروة لنفس الأهل والأسرة والعائلة ما يخرج منها، فعقد على بنات عمه أربع، كل واحدة من عم، فمن الذي يرثه في هذه الحال؟ كم واحدة؟ ثمان، يرثه ثمان. الأول اللاتي قصد حرمانهن، والجدد، ولهذا الفقهاء يذكرون هذا من الألغاز، متى يرث ثمان نسوة ميراث الزوجة من رجل؟ هذا في المحتال، فإنه يعامل بعكس قصده، بضد قصده، واضح؟ والكلام في الحيل على كل حال طويل طويل، وفي كتب مصنفة خاصة في الحيل، إبطال الحيل، لكن من أراد التوسع فلينظر في كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أطال جدا في الكلام على هذه المسألة. وإبطال الحيل لا يختص بمذهب الإمام مالك رحمه الله، قال ومراعاة القصود والنيات في العقود، وهذه تكلم عليها في إعلام الموقعين في مواضع كثيرة، والواقع أنها أيضا لا تختص بمذهب الإمام مالك رحمه الله. هل يختص أو يختص النظر بالألفاظ والعبارات وما كتب، أو أنه ينظر إلى المقاصد، مقاصد هؤلاء من المتعاقدين، وكذلك فيما يتصل بالأيمان والطلاق والعتق وما أشبه ذلك؟ نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المازح ما يكون على سبيل المزاح في العتق وفي الطلاق وكذلك في النكاح أن ذلك يكون على محمل الجد شرعا، يحمل على هذا. لكن ما يقع من الناس من الجهل والخطأ في مثل هذه القضايا فما حكمه؟ ما حكمه؟ هذا فيه كلام كثير جدا للحافظ ابن القيم، ويقرر بقوة في هذه المواضع أن العبرة بمقاصد هؤلاء وليست العبرة بعباراتهم وألفاظهم إذا أخطأوا. يعني قد يسبق اللسان، قد يقول عبارة جهلا منه وهو لا يقصد هذا المعنى، واضح؟ فعندئذ لا يكون مؤاخذا، وقد يقول ذلك على سبيل الذهول وما أشبه ذلك، فلا يكون مؤاخذا، يعني يقول كلمة بحال شدة فرح أو نحو ذلك، ويكون غير مستجمع لقواه العقلية. يعني على سبيل المثال في هذه الطبعة التي هي طبعة ابن الجوزي من إعلام الموقعين، انظر على سبيل المثال المجلد الثاني صفحة 384، أعطيكم بعض عبارات ابن القيم في هذه الجزئية. يقول والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني، يعني والمتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم، ومراده يظهر من عموم لفظه تارة ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى وقد يكون من اللفظ أقوى وقد يتقاربان. هذا الكلام نحتاج إليه حاجة ماسة، خاصة القضاة ومن ينظرون في المشكلات وما إلى ذلك. يأتونك أحيانا العوام عندهم وصايا، عندهم أوقاف، عندهم أمور، لما تسأل ماذا تقصد بهذا الكلام تجد أنه لم يخطر بباله أصلا المعاني التي ذهبت إليها، فهل يلزم بمقتضاها؟ الجواب لا، وإنما ينظر في قصده، ماذا كنت تقصد بمثل هذا الكلام. فهو قد يعبر بأسلوب وبطريقة فيها شيء من لربما التوسع في العبارة ولكنه يقصد معنى أضيق من ذلك، وقد يعبر بعبارة ضيقة ويقصد معنى أوسع من ذلك. وهكذا تجدون في المجلد الرابع صفحة مثلا 447، هذه فقط نماذج قليلة، وإلا المواضع في هذا الكتاب أكثر وفيه تفاصيل أطول. يعني مثلا يقول هنا عنوان فصل لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ، يقول لا بد أن يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين، إرادة التكلم باللفظ اختيارا وإرادة موجب اللفظ ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة. قال وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام. وقال مالك وأحمد في من قال أنت طالق البتة، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين، فقط قال هذه الجملة أنت طالق البتة وسكت، الآن هذا تطليق في ظاهره، قلنا له طلقت الآن زوجتك، قال لا أنا كنت أريد أن أحلف ثم صرفت النظر. لاحظتم؟ يقول لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها. وكذلك قال أصحاب أحمد، وقال أبو حنيفة من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال أنت حرة، يعني للجارية، يقول لم تكن بذلك حرة، وكذا قال أصحاب الإمام أحمد لو قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق، لأنه ليس مختارا للطلاق. هذه قضية مقررة ومعلومة، وإن كان العوام قد لا يفصح لهم بمثل هذه الأشياء، طبعا يسمعون هذا الكلام في طاش ما طاش ويقولون شوفوا، يقولون في الدروس هذا الكلام ويقولون للناس كلام آخر. هؤلاء من الناكصين على أعقابهم، يحضرون دروس ثم انتكسوا ثم يقولون اسمعوا تراهم يقولون كلام ويقولون لا تقولون للعوام. لماذا لا يقال للعوام؟ من أجل أن لا يتلاعبوا بالألفاظ الشرعية. لكن القاضي حينما يريد أن يقضي أو المفتي يسمع من هذا ثم يقضي أو يفتي بحسب. ألم نقل لكم بأن الحكم لابد فيه من أمرين؟ الأول معرفة حكم الشارع وذلك يستنبط من الأدلة، الأمر الثاني تنزيل ذلك على المعين اللي هو تحقيق المناط، فهذا يكون لاعتبارات معينة في المعين، ملابسات معينة فيسمع منه. لكن لو قلت والله لهؤلاء العوام ترى حتى لو صرح بلفظ الطلاق لربما يكون جاهلا أو لا يفهم أو لا يعرف أو لا يدرك أو ما قصد أو نحو ذلك، احنا نقول لهم العوام الطلاق نوعان، نوع صريح ونوع كناية، فالصريح يكون طلاقا والكناية يستفصل منه يقال ماذا قصدت، وهكذا الظهار أنت علي كظهر أمي هذا صريح. ولو قال كناية، لو قال يا ماما يعلم الطفلة والله أكذبهم وقال ما هن، نعم، وقال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فبعض الناس يقول لزوجته يا ماما، لا يجوز أن يقول يا ماما علشان الطفل يسمع ما يقول لها يا فلانة يناديها باسمها، فيدرب الطفل كيف يدعو أمه حتى يقلده. نقول ليس لك أن تقول هذا. فلو قال يا أمي أو قال لزوجته أنت أمي يقصد، نقول ماذا تقصد؟ لو قال أنت كأمي نقول ماذا تقصد؟ هذه كناية. إن قال في التقدير والاحترام والمحبة والإجلال والتعظيم، لأن بعض اللي يتزوجون جدد أحيانا ينسى نفسه فيقول لها أنت أمي وأبي وزوجتي وأختي والناس أجمعين، واضح؟ والصحيح أنه يقسط عليها الأخلاق شيئا فشيئا، كل يوم ترى منه جديد، لكن ما يأتي جميع ثم بعد ذلك ترى منه النقص في كل يوم. فالشاهد ليس له أن يقول لها مثل هذا الكلام. فإذا قال لها أنت أمي وأبي أو قال كأمي أو كأختي نقول ماذا تقصد؟ إذا قال في التقدير والاحترام نقول ها، لكن لا تعبر بهذه العبارات، لا تعد لهذا، لأن هذا من الكنايات. وهكذا شوف الموضوع الثاني على سبيل المثال، صفحة نفس المجلد الرابع من إعلام الموقعين صفحة 499، عنوان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات. يقول وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، إذن المعاملات والعقود والعبادات. فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. وبدأ يدلل على هذا، ومثل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا حسب قصده. وهكذا قد يفعل المباح يتوصل به إلى الحرام، وقد يفعل المباح يتوصل به إلى الطاعة فيكون قربة، وهكذا. إذن مراعاة القصود في النيات والعقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، يعني لابد من معرفة هذه القرائن، وإن كانت هذه القرائن ليست بأدلة قطعية، نعم، لكن لابد من اعتبار ذلك، وهذا يحتاج إليه القاضي على وجه الخصوص، ويحتاج أيضا إليه المفتي ومن في حكمه. انظر على سبيل المثال مثلا، من أراد أن ينظر في هذا الموضوع، هناك كتابات خاصة، هذه رسالة علمية اسمها الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، وذكر فيها المذاهب وأقوال أهل العلم قديما وحديثا. فهذه القرائن ذكر معناها عند الفقهاء وعند غيرهم، كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا وتدل عليه، هذا هكذا بعضهم عبر عنها أو فسرها بذلك على اختلاف في هذه العبارات. الآن العمل بهذه القرائن، هنا نقل عن الخلفاء الراشدين وابن مسعود وجمع من الصحابة، يقول ولم يظهر لهم مخالف أنهم عملوا بالقرائن، وكثير من التابعين والجمهور من أئمة الفقهاء المجتهدين كلهم حكموا بالقرائن واعتمدوا عليها خاصة في مسائل الحدود. أمثلة، يقول جاء لعمر رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة وألقت صفارها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعله. هذه قرينة الآن، هذا السائل الذي في البيض طبيعته من حيث اللون والرائحة أيضا، فهذه كلها قرائن. فعمر رضي الله عنه سأل النساء، طلب منهن أن ينظرن هل في بدنها من هذا شيء إلى آخره، فأقررن بذلك. فالرجل جيء به فذكر أنه بريء وأنه ما وقع بفاحشة قط ولا هم بذلك وأنها هي التي راودته، فامتنع. فشاور عمر رضي الله تعالى عنه شاور عليا، فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البيض، ثم أخذه وشمه وذاق فعرف طعم البيض فاعترفت المرأة. واضح؟ نشف وصار بيض مقلي. واضح؟ يعني هذه قرينة جاءت بها هذه المرأة، لكنها قرينة فاسدة. وهناك قرائن على كل حال. صحيح العلماء يذكرون أشياء، يعني يقولون مثل رجل وجد لوحده في مكان ومعه سكين، وآخر يشحط في دمه والسكين فيها الدم وثيابه فيها دم، هذه قرينة على أنه هو الذي قام بالقتل. الصور مثلا، وجدت صور في مكان الجريمة لكاميرا مثلا من الكاميرات العامة، البنوك، شوارع إلى آخره، محلات تجارية، فوجد هذا الرجل بالكاميرا لقطات وهو يتابع هذا المجني عليه مثلا، أو يعتدي عليه، أو يأخذ هذه الطفلة أو نحو ذلك. هذه ليست بقطعية، الصور ممكن تدبلج، لكن هي قرينة، هي من القرائن. وقل مثل ذلك في أمثلة وصور كثيرة جدا. فالأخذ بالقرائن معتبر، لكن هذه القرائن تتفاوت. قال والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. بقي هاتان الوقت، يبدو أنه أدركنا، انتهى الوقت، باقي ربع. طيب، هنا يقول القول بالمصالح. المصالح المقصود بها المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة يعني هي الطرف الوسط، إذ إن المصالح منه ما اعتبره الشارع، يعني مصلحة نص عليها الشارع واعتبرها. واضح؟ وهناك مصلحة ألغاها الشارع، وهناك مصلحة سكت عنها الشارع. فالتي نص عليها الشارع مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مصلحة نص عليها الشارع، مثلا كون المرأة تعطى متعة إذا طلقت جبرا لخاطرها تصليحا لأوضاعها ولا لا؟ فهذه مصلحة للمرأة، إذا طلقت فإن الطلاق يكون مؤذيا لها فيجبر قلبها فتعطى متعة بحسب غناه وفقره، فقد يعطيها 10,000، قد يعطيها 100,000، قد يعطيها 1,000، بحسب حاله، فيكون جبرا لخاطرها. طيب، هذه الآن مصلحة اعتبرها الشرع ونص عليها، لا كلام فيها. النوع الثاني وهو ما ألغاه الشارع، مصلحة المرأة في أن تسوى مع الرجل في الميراث، تقول المرأة نحتاج المال مثل ما يحتاج الرجل، فهذه مصلحة ألغاها الشارع. واضح؟ فلا كلام فيها. النوع الثالث وهو المسكوت عنه، ومثل هذا له ضوابط، إذا تحققت كانت المصلحة هنا معتبرة. فهذه المصالح مثل إيش؟ المصالح المعتبرة شرعا التي سكت عنها الشارع، يمثل لها الفقهاء والعلماء والأصوليون بأمثلة، مثل يقولون تدوين الدواوين، الدواوين التي يكتب بها أسماء الجند والموظفون في الدولة، وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بناء الدور والمدارس والربط، وكذلك أيضا مثل الجامعات، المستشفيات، نظام للمرور ليس في مخالفة للشرع، ينظم سير الناس، هذا لا إشكال فيه ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقتضت الحاجة. وهذا له ضوابط، كنت تكلمت قديما على ضوابط يفرق فيها بين ثلاثة أشياء: السنة والمصلحة المرسلة والبدعة، وذكرت تقسيما بطريقة مشجرة بحيث يستطيع طالب العلم أن يعرف ويتوصل متى يقال هذا سنة ومتى يقال مصلحة مرسلة ومتى يقال بدعة. ولعل بعض الإخوان حضروا معنا هذا. من حضر؟ ها؟ درس اقتضاء الصراط المستقيم، في الكلام على اقتضاء الصراط المستقيم. ما منكم أحد؟ على كل حال، وهي مكتوبة عند بعض الإخوان، ممكن يعني وإن شئتم ممكن يكون يوم عندنا رسمة إن شاء الله بعرض، أعطيكم إياها يعني مرسومة أشرحها لكم مباشرة. فهذا المقصود هنا اعتبار المصالح، وهذا لا إشكال فيه بصرف النظر عن الأمثلة. يعني مثل كتابة المصاحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، مصلحة مرسلة، مع أن بعض أهل العلم يقول لا، هذا أشار إليه القرآن، ذلك الكتاب إشارة لأنه سيكون مكتوبا ما سيؤول إليه أمره. فالأمثلة قد يعني يختلف في يعني التطبيقات أو نحو ذلك. لكن والسادس الذي هو السياسة الشرعية، السياسة الشرعية تكلم ابن القيم رحمه الله على السياسة، ولا سيما في كتابه السياسة الشرعية، طرق الحكمية في السياسة الشرعية، وكتاب في غاية النفع، وتكلم على السياسات المخالفة للشرع والسياسات التي لا تخالف الشرع وتدعو الحاجة إليها، وأن ذلك من مقتضى الشرع. ففصل فيها هذا التفصيل، وبين أن يعني بين سبب ابتكار واختراع سياسات مخالفة للشرع، أن ذلك بسبب جمود بعض الفقهاء عن الاستنباط من دلائل الكتاب والسنة وإعطاء الأحكام للنوازل وما أشبه ذلك، فاضطر بعض الحكام إلى استخراج سياسات يعني قوانين مخالفة للشرع. لكن تكلم ابن القيم على النوع الموافق للشرع. وابن عقيل رحمه الله الحنبلي ذكر ضابطا للسياسة التي تكون مقرة السياسة الشرعية، وهي كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. وبين أن من قال إنه لا سياسة إلا بما نطق به الشرع أن هذا مجافي للحقيقة. فتكون إذن السياسات نوعان: نوع مخالف فلا عبرة به، ونوع لا يخالف الشرع فهو وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقتضته المصلحة، دعت إليه الحاجة ولا مخالفة فيه، فهذا لا إشكال فيه. فكل عصر تجد فيه مسائل وقضايا وأمور، نعم، فما يكون أصلح للناس مما لا مخالفة فيه للشرع فهذا لا محذور فيه. مثل إيش؟ ها؟ الأنظمة التي لا تخالف الشرع، هذه لا إشكال فيها. أنظمة تضبط الناس في قضايا عقود معاملات، يعني لربما بعض الناس يتوصل إلى أنواع من الظلم لمن يتعاقد معهم أو يستأجرهم من العمال أو من يستقدمهم من العمال أو الأجراء أو الموظفين أو نحو ذلك، فتوضع ضوابط معينة لا تخالف الشرع، واضح؟ فهذا لا إشكال فيه. يجعلون حقوق للمريض، ضوابط تضبط عمل الأطباء من أجل لا تكون جناية على الناس، لا يتساهلون، كذلك على الصناع، على وهكذا، فهذا لا حرج فيه إذا لم يكن مخالفا. هذه بالنسبة لأصول مالك رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر أصول أبي حنيفة وأصول الشافعي وأحمد، وأدركنا الوقت، كنت أظن أن سننتهي من هذا، لكن هي مسائل تحتاج إلى توضيح، ومن ثم فإن الدرس القادم إن شاء الله يكون تكملة لها، والله أعلم. هل عندكم سؤال؟ عفوا، بعض الأخوان اقترح أن يكون الدرس المغرب لأن الليل صار يقصر، فمن يؤيد أن يكون الدرس المغرب؟ طيب، من يؤيد أن يبقى الدرس العشاء؟ أكثركم السواد الأعظم، فهذا من المصالح أن يؤخذ رأي الأغلب ما لم يخالف الشرع، واضح؟ هذه من السياسة الشرعية، مثال واضح. فنبقى على بعد العشاء إن شاء الله. إلى طيب، لديكم أسئلة؟ ها؟ اقتضته المصلحة ولا يخالف الشرع فلا إشكال فيه. يعني ابن القيم بقوة يتكلم على هذه القضايا، يقول حيث وجدت المصلحة، يعني ما لا يخالف الشرع فثم حكم الشرع. نعم، فثم شرع الله. كيف تعرف الدراية؟ هو طبعا باعتبار الغالب، لأن الذريعة إما أن تكون يتوصل بها إلى الممنوع غالبا، توصل إليه غالبا، أو أن ذلك يكون موهوما أو قليلا فلا عبرة به، العبرة بالغالب. وهذا التقدير إما باعتبار الواقع، ننظر إلى الواقع، وإما باعتبار النظر العقلي، يعني في أمور لم تقع ستقع، فلا نستطيع أن نقول أن هذا يقع كثيرا، قضية جديدة ستقع. فهنا باعتبار معطيات معينة بالنظر العقلي مع محاولة النظر في نظائرها مما وجد، إن وجد لها نظائر أو أشياء قريبة منها أو نحو ذلك، فعندئذ يحكم بأن هذا يؤدي غالبا، يعني بحسب غلبة الظن، غلبة الظن. لكن ما كل ما يتوهم فيه أدنى مفسدة يقال إنه يحرم، هي ما لم يتعرض لها الشارع لا بالنص على اعتبارها ولا بالإبطال، سكت عنها. فالمصالح يمكن أن تجعل ثلاثة أقسام: مصالح نص الشارع على اعتبارها ليست المقصودة، مصالح نص الشارع على إبطالها، أن يكون الطلاق بيد المرأة مثلا، بعض النساء تقول ليه لما يكون الطلاق بيدنا، لنا مصلحة في هذا، فهذه نقول هذه الشارع ألغاها، وهناك مصلحة سكت عنها الشارع، فهذا اللي يسمونه المرسل. بقي شيء آخر؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.